إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن عباد الرحمن.